السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر منتدى طلاب طب عين شمس www.oneim.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. طيب، القسم ده اللي جه درس السنة اللي فاتت، بس ما اعتقدش جه درس تاني، بس اللي احنا هنذاكره طبعا. الأكيوت أوستيومايلايتس اكتبوا جنبيه كلمة السر بالعربي عشان نعرف نذاكره. أكيوت أوستيومايلايتس. اكتبوا كلمة السر بالعربي، صفحة كام؟ صفحة 29 30 31. أكيوت هيماتوجنس. صفحة 20. أكيوت هيماتوجنس، أكيوت سابوتيف، أكيوت أوستيومايلايتس. ده السؤال اللي رسم بتاع السنة اللي فاتت. هنكتب جنبه كلمة السر كده، كلمة السر عبيطة بالعربي. هنكتب الآتي: هنكتب حمادة، حمادة عنده اللوز، حمادة عنده ايه؟ اللوز، ووقع خبط في المدرسة أو في البيت، أي حاجة، الخبط، خبط في المدرسة، حمادة عنده اللوز ووقع خبط في المدرسة أو وقع خبط في البيت. ايه بقى اللي ليه قلنا حماده وليه قلنا اتخبط؟ عشان نفهم الفاصل في السيولوجي. بيفهم ايه؟ الفاصل في السيولوجي بتاع الاكيوت اوستيومايلايتس بيحصل ازاي؟ حماده، يبقى الاكيوت اوستيومايلايتس بيحصل في سن كام؟ سن حماده. حماده يطلع عنده كام سنه؟ يطلع عنده 12، يطلع عنده 10، يطلع عنده 7، مش هيطلع عنده 22 يعني. 22 وحماده صعبه شويه. فده الديزيز بيحصل في السن الصغير اراوند 10 years او 15 years. وقع خبط في المدرسه وعنده اللوز. وقع خبط في المدرسه، الناس بتقع على ركبتها عاده يعني، فلما وقع على ركبته وقع جامده، حصل له هيماتوما في حاجه اسمها متحلل. دي العظمه اهي، الناس بتلخبط في العظمه. الحته دي اللي في النص الكبيره هي الديافيزيس، والحته دي هي ايه؟ الفيفيزيس. والمتافيزيس ديت جنكشن بتقول الفيفيزيس دول ايه؟ والديافيزيس. المتافيزيس دي فيها كارتر، فيها سنسوردا بلوت داتس، وهايلي باسكر، هايلي باسكر، وفيها سنسوردا بلوت داتس. والواحد لو دخل بالكو، لو وقع، لو وقع على ركبته كده، لو انا وقعت على ركبتي كده، انا بقى فعلا عندي ايه؟ متافيزيس. بقى عند الحته اللي تحت الجوينت على طول، بقى عند المتافيزيس. بص تحت الميتافيزيس. فحماده بقى خلاص المدرسه، فجاله هيماتوما في المتافيزيس. بقى المتافيزيس فيها ايه؟ هيماتوما. هيماتوما. وعنده ايه كمان؟ عنده الليبس. يعني ايه عنده الليبس؟ يعني عنده سيبتك فوكس. عنده سيبتك فوكس. فطالما عنده سيبتك فوكس ممكن يجيله سيبتيميا او ممكن يجيله بايميا. فالاورجانيزم بيلف في الدم، الاورجانيزم بيلف في الدم، بيروح يعمل انفكشن في الهيماتوما، وتتحول الهيماتوما اللي في الميتافيزيس ديت لابسس. تبتدي يحصل فيها انفكشن، تتحول ايه؟ ابسس. مكان الميتافيزيس دوت ابتدى يملى فاضي. في قاعده في الطب بتقول ايه؟ في قاعدة في الطب بتقول أي باس أندر تنشن، أي باس أندر تنشن، هنا الباس أندر تنشن، لأن في كلوز ستيت اللي هو الإيه؟ ميتافيزيس، الباس عايز يطلع بالعافية، الباس عايز يطلع بالعافية. فالباس اللي هيطلع بالعافية ده هينتشر إزاي؟ الباس اللي هيطلع بالعافية دوت ممكن ينتشر فيرتيكال، ممكن ينتشر هوريزونتال. ينتشر فيرتيكال وينتشر هوريزونتال بالعرض. لما ينتشر بالعرض، بص يا حمدي، لما ينتشر بالعرض هيعمل حاجه اسمها سطر يوتر ياسين. ده الدريوتر بتاع العظمه، هيعمل حاجه اسمها سطر يوتر ايه؟ ياسين. يبقى اول حاجه خدناها في الباثولوجي ان في هيماتوما في الميتافيزيس، والهيماتوما دي حصل فيها انفكشن وتحولت لباص، والباص مشي بالعرض، والباص مشي بالعرض في العظمه بالعرض، فعمل حاجه اسمها سطر يوتر ايه؟ ياسين. في السطر يوتر ياسين دي بتعمل حاجه اسمها بريوتر اريفيشن، هتعمل حاجه اسمها بيليوتيال اريتيشن. القاعده بتقول ايه في الطب او في العرض؟ اي بيليوتيال اريتيشن، عشان بناخد تيومرز النهارده، اي بيليوتيال اريتيشن يعمل نيو بون فورميشن بالبريوتيوم. ده البريوتيوم اللي بيكون نيو بون. فاي بيليوتيال اريتيشن يعمل نيو بون ايه؟ فورميشن ابيكتال اريتيشن. بعدين يعمل ايه نيو بون فورميشن؟ النيو بون فورميشن دوت بنسميه ايه بقى؟ بنسميه اسماء باثولوجي بتاع زمان، ولا بنسميه انفوليكرم. تقولي لا مش كارلوس، مش هنخلص الدرس لسه، مش هنخلص دلوقتي. هنسميه انفوليكرم. النيو بون فورميشن دوت هنسميه ايه؟ انفوليكرم. يبقى انتهت القصه او ابتدت القصه لسه ما انتهتش. ابتدت ابتدت قصه بهيماتوما، والهيماتوما عملت ديزيشن في البريوسيوم او عملت دراسه في البريوسيوم، وبعدين يو انفورميشن عند البريوسيوم سميناها ايه؟ البولي بلاك. طيب والباص انتشر ازاي كمان؟ فيرتيكال عند السنتر بتاع المظله، لما بينتشر فيرتيكال بيبتدي يعمل ثرومبوزس في البلود باتل، يضرب على البلود باتل والبلود باتل في السنتر يبتدي يحصل فيها ثرومبوزس. لما يحصل فيها ثرومبوزس حتى بالعظمه ممكن يحصل فيها نكروزس، حتى بالعظمه ممكن يبتدي يحصل فيها نكروزس. لو حصل فيها نكروزس ممكن تنفصل عن بقيه العظمه، ممكن تنفصل عن بقيه العظمه، ده هنسميه سيكويتس. انا ازيك يا عبد الرحمن؟ ممكن تلعب بقى البتاعه دي خلاص الدنيا ما بتمطرش. لو انت عايز تلبسها انا ممكن اخلي عاطف ينزل لك شويه مطر صناعي يعني براحتك خالص. طيب ماشي. لما البطل يتدخل في السنتر يحصل له فيرتيكال سبريد، يبتدي يحصل ثرومبوزس في البلود فيسل، ثرومبوزس في البلود فيسل دوت يعمل كروزس في البول. لما يعمل كروزس في البول حته من البول ممكن تنفصل بقى خالص، ده بنسميه سيكويسترا. يبقى الباثولوجي هيحصل فيه كمان ايه؟ سيكويسترا. يبقى انا عندي في الباثولوجي فيه لغايه دلوقتي ايه؟ امبوليكرا مش انفوليوشن، في مش ثيرويد هي، في امبوليكرا وفي سيكويسترا. طيب هاجي. وانس اتكون السيكويسترا، وانس اتكون السيكويسترا، وانس اتكون السيكويسترا هنبتدي نتعامل مع حاجه اسمها كرونيك اوسيمورايزز. يعني الباثولوجي بيقول اول ما اتكون سيكويسترا كده الكونديشن ما بقتش اكيوت، كده الكونديشن بقت ايه؟ كرونيك اوسيمورايزز. طيب السابري اوسيال ابتيس والامبوليكرام والكلام ده كله بيحصل فيه بقى، بيحصل فيه ان الباص لسه اندر تنشن وعايز يطلع بالعافيه لبره، الباص عايز يطلع بالعافيه لبره، يقوم يعمل تراك، المنطاط يعمل تراك كده ويفتح في الجلد بالظبط من بره، حاجه اسمها ساينسز. الباص هيطلع من بره بالعافيه، يبتدي يعمل تراك في الجلد ويطلع بره عن طريق ساينسز بالظبط، ده اللي احنا بنسميه زمان برضه خطوط العظم، اول ما نقوله في السكروب كان اسمه ايه في العظم؟ محدش يبص في الورقه، كان اسمه كل ورقه. خدنا الكلام ده سنه تالته؟ خدنا الكلام ده سنه تالته. يبقى انا بشرح حاليا اكيوت اوستيومالايزز. والاكيوت اوستيومالايزز ده حته الباثولوجي هي الدرس، يعني ايه؟ يعني حتى السنه اللي فاتت لما جالهم في الريتن كلينيكال فيشر انفستيجيشن تريتمنت الطلبه ما كتبتش الباثولوجي، هو الديزيز اساسا عباره عن ايه؟ باثولوجي. وانس فهمت الباثولوجي الكلينيكال فيشر هتطلع عبيطه جدا، فيفر وما اعرفش ايه وفين. فالاكيوت اوستيومالايزز ديت اهم حاجه تذاكر فيها الباثولوجي. فدي لما مشينا مع بعض في المنهج كده قلت في الميتنج في حاجات في الباثولوجي ممكن نقراها سريعا، وفي حاجات في الباثولوجي نو واي لازم تتحط الصم يعني. فالاكيوت اوبتيمالايز اساسا ده سؤال باثولوجي. تاني حماده وقع اتخبط في المدرسه، فلما حماده وقع اتخبط في المدرسه جاله هيماتوما في الميتابسس، وحماده كمان كان عنده الليور فعنده سيبتك فوكا، فالهيماتوما بقت انفكتد عملت ايه؟ فاص، الفاص عايز يمشي بالعرض وعايز يمشي بالبول، الفاص لما مشي بالعرض بص يا عبد الرحمن الفاص لما مشي بالعرض عمل انفكشن في البريوسيوم وعمل حاجه اسمها سابريوسيال ايه؟ ابتيز، فهنا في حاجه اسمها سابريوسيال ابتيز. الديشن في البريوسيوم عمل يوم فورميشن سميناها امبوليكرام. بعد كده الصفر يقص الابسيس عايزه تطلع بالعرض لبره، تقوم تعمل ساينس في الجلد بنسمي الحاجات دي كل وطن. الباص كمان هيمشي فيرتيكال، لما الباص يمشي فيرتيكال يبتدي يعمل ثرومبوزس في البلود فيسل، حتى بالعظمه يبتدي يحصل فيها نكروزز، بعدين يبتدي يحصل فيها سيباريشن، ممكن تنفصل عن العظمه خالص. تبقى موجوده اقرص ومنفصل، وانت حاطط فيها سيباريشن بنسميها ايه؟ سيكويستر. الباثولوجي ده الباثولوجي بتاع الكيوت اوستيمال. طيب امتى نقول عليه كرونيك؟ امتى نقول عليه كرونيك؟ ونفرق من كلمه اكيوت، بيتحول كرونيك وانس تكون ايه؟ سيكويسترا، وانس تكون كمان مين؟ كل واقع. لو انا عندي وصل مرحله كل واقع لو انا وصلت مرحله السيكويسترا بنعتبر دي كرونيك وليس اكيوت كوست يو ايه مايلايزيشن. اه اللي هي كل ده التراكات بالسايمنس كلوكا اللي هي التراكات بالسايمنس. طيب كده انا خلصت الدرس لان بعد كده الدنيا عبيطه. يعني ايه الدنيا عبيطه؟ الواد حماده لو عنده اكيوت كوست مايلايزيشن هيشيل من ايه يعني؟ لو حماده عنده اكيوت كوست مايلايزيشن هيشيل من ايه؟ هتشوف من فيفر وانريكسيا وهدف وماليز عشان حماده توكسيك متنيل. دي حاجه حماده هتشوف من ايه في رجله هنا؟ حماده هتشوف من رجله من سيفير بين. من سيفير بين يعني ده اللي عنده ده اللي عنده زورو بيوجعه شويه كونجكشن بيبقى يعني زورو بيوجعه. طب ده بقى العظمه فيها فاصل هتشوف من ايه طبعا ومش عارف يبدا هتشوف من ايه؟ بتقلب قفصه في جيب بيت رجله وكنا بنجيب جيب بيت رجله مش عارف يعمل ايه في رجله. حضرتك يا مصطفى ده تنكر بيت لما تدوس وسط من فيفر وانوريكسيا وهدف وماليز وبين في رجله من كتر ما في بين في رجله مش عارف يحرك رجله. طيب انتوا راح للدكتور عشان نشوف ده اكيد وسط ولا لا. الدكتور هيفحص هيلاقي ايه؟ الدكتور هيفحص برضه هيلاقي حماده توكسيك. يعني ايه توكسيك؟ يعني حاطه مثلا 8 وايه؟ ونص. طيب ايه السايت المهمه جدا جدا؟ يعني ايه لوكالي بنلاقي؟ لوكالي هنلاقي تندرنس لما نيجي نفحص الراس هنلاقي تندرنس اول اوفر الافكتد بون اول اوفر الافكتد ايه؟ بون. العظمه كلها فيها تندرنس. الماكسيمم تندرنس يعني حته في العظمه الماكسيمم تندرنس عند الحته فيها اكيوتي اور ايه؟ اوبتيمايزد. الاوفر لاين سكين طبعا عشان دي انفلامتري بروسيس. الاوفر لاين سكين انفلامتري بروسيس هنا بتنعكس على السكين. الاوفر لاين سكين هيبقى فيه ريدنس وهيبقى فيه هوتنس وإديما. تمام الاوفر لاين سكين هيبقى فيه ريدنس وهيبقى فيه هوتنس وهيبقى فيه إديما. طيب الاكيوت اوبتيمالايزر ده بيلخبط مع حاجات ثانيه كتير بيلخبط مع حاجات ثانيه كتير. اهم حاجه في اللخبطه اهم حاجه في اللخبطه الاكيوت سيبتك ارثرايتس. اهم حاجه في اللخبطه الاكيوت سيبتك ايه؟ ارثرايتس. طيب عشان كده بقى عشان كده هو المفروض يعمل ايه الدكتور عشان يفرق الاثنين اكيوت اوست في الديبريشن زي دول؟ اهم حاجه اكيوت سيبتك ايه؟ ارترايت. عشان الدكتور حاول تتابع يا عادل حاول تتابع وبعدين الكلام عبيط يعني ده دخلت على كلينيكال بيشر الكلام ده يبقى عبيط حسب الباثولوجي والدكتور بس يعني هي اللي فيها رخامه سنه. فالاكيوت اوست مرايتس ده عشان يفرق بين الاكيوت سيبتك ارترايتس قال لك حرك النيل باي جوينت. حرك النيل باي ايه؟ جوينت. لو النيل باي جوينت بيتحرك يبقى دي ما هياش اكيوت سيرتك ايه؟ ارثرايتس. عشان لو في اكيوت سيرتك ارثرايتس لو في اكيوت سيرتك ارثرايتس والباص ده في الجوينت والباص ده فين؟ في الجوينت هيبقى في ابسوليوت ابسوليوت ليميتيشن اوف جوينت موفمنت. يعني الجوينت طالع هيتحرك اكتف ولا هيتحرك ايه؟ باسف. هو عشان عنده فين؟ هو عشان عنده فين؟ فما بيحركش رجله خالص بالجوينت اكتف. انما الجوينت بتاعه يتحرك ايه؟ باسيف. بتاع الاكيوت اوبتيمالايزد الجوينت بتاعه يتحرك ايه؟ باسيف. الدكتور يحركه له. انما الاكيوت سيبتك ارثرايتس الجوينت ما يتحركش خالص ولا اكتف ولا باسيف. سيفير فايبروزس في الجوينت او مش فايبروزس سيفير ليميتيشن ابسوليوت ليميتيشن موفمنت في الجوينت. بعد كده ده مكتوب في الكلينيكال بيكشر. مركزين في الكلينيكال بيكشر على ايه؟ على النير باي جوينت؟ لا يعني وانا بقصر وانا كاتب الكلينيكال بيكشر النير باي جوينت مش معاك ولا النير باي جوينت النير باي جوينت هنقدر نعمل فيه بس بايه؟ موفمنت. طيب ايه الديفرنشال دايجنوزز؟ ايه الديفرنشال دايجنوزز؟ الديفرنشال دايجنوزز رقم واحد لسه قايله حالا هو مين؟ اكيوت ايه؟ سيبتك ارثرايتس. الديفرنشال دايجنوزز رقم واحد اكيوت سيبتك ارثرايتس. طيب ازاي نفرق بينهم؟ بنفرق بينهم كلينيكالي بنفرق بينهم كلينيكالي ان الولد دوت ان الولد دوت الابسولوت لو في اكيوت سيبتك ارثرايتس هيبقى فيه ابسولوت ليميتيشن اوف جوينت موفمنت. طيب باي انفستيجيشن عشان انا لسه في اكيوت سيبتك ارثرايتس ايه احسن انفستيجيشن اعمله يقول لي ده اكيوت سيبتك ارثرايتس؟ لا مصيبه فيها اكيوت سيبتك ارثرايتس بتعمل اصلا ساوند على جوينت. دي حاجه جديده بتعمل اصلا ساوند على جوينت اصلا ساوند دي يمكن حاجه جديده. اكتب يا ساره الاكيوت سيرفيك ارثرايتس يتشرف بالاكتب يا الاكيوت سيرفيك ارثرايتس يتشرف بواسطه ايه؟ ساوند على الجوينت. طيب بنعرف ازاي الاكيوت سيبتك ارثرايتس، طالما هو يعني كلمتين عشان ساعات بيجي ام سي كيو. الاكيوت سيبتك ارثرايتس علاجه emergency arthrotomy and the drainage of pus. اول حاجه نعملها ارثروتومي، علاج الاكيوت سيبتك ارثرايتس emergency arthrotomy، اول حاجه arthrotomy and the drainage of pus. يعني ايه كلمه اوتومي بقى في الجراحه كلها؟ كلمة اوتومي، ايه الفرق بين كلمة اوتومي وكلمة اكتومي؟ في الجراحة كلمة اكتومي يعني ايه؟ يشيل. كلمة اوتومي يعني افتح. كلمة اوتومي يعني ايه؟ افتح. لو قلنا كلمة جاستروتومي يعني ايه جاستروتومي؟ نفتح مين؟ جاستروتومي نفتح الاستومك. لو قلت كلمة لابروتومي يعني ايه كلمة لابروتومي؟ نفتح الضغط الانتيريور ابدومينال وول. يعني ايه كلمة انتروتومي؟ نفتح التسم. يعني ايه بقى التروكومي؟ نفتح المفصل، نفتح المفصل ونطلع ليه الباص. ليه؟ لان علاج ليه بركز اقول ده لو طلع سيستك ارثرايتس لازم نعمل التروكومي ودرينج وباص. لان علاج الاكيوت اوبتيمالايزس انتي بايوتيك، يعني ده علاجه كونزرفتيف وده علاجه ايه؟ سيرجري او درينج. لو الاثنين كان علاجهم، لو الاثنين كان علاجهم كونزرفتيف ما كناش اهتمينا قوي يا باسم بالديفرنشال ايه؟ دايجنوزز. بس ده علاج مختلف عن ده خالص، فعشان كده لازم نتفادى الديفرنشال دايجنوزز. فعشان كده هنبدا من كلمه ارثرايتس بيستخدم الالترا ساوند وعلاجه ارثروتومي. طيب ايه الديفرنشال دايجنوزز؟ هناخده النهارده برضه، عشان النهارده هناخد التيومر ليون ساركوما وهنعرف ليه. ليون ساركوما. ليون ساركوما ايه الديفرنشال دايجنوز؟ هنعرف النهارده ايه الديفرنشال دايجنوز رقم ثلاثه للاوبتيمالايز. امتى الرجل تبقى ريد وهوت وتندر وبينفول؟ ايه اللي خدناه في حياتنا بتبقى الرجل برضه ريد وهوت وتندر وبينفول؟ دلوقتي دلوقتي لا هو جمعه. الجزائر لا، يعني انا كان عندي احسن نطلع من الكاميرون بكرامتنا، فربنا يستر. يعني لو الواحد مكتوب له يطلع كصعب يعني يعمل ايه يعني، فربنا يستر. وبعدين زي ما الجزائر الكوت ديفوار جاب اثنين جول صح مليون في الميه، الحكم ما حسبوش امبارح، الحكم حسب لنا جول مش جول. وعلى فكره يعني لولا الجول احمد حسن ده كان مش عارف 2-1 كانوا راكبين الماتش يعني، وكرة ولا عدت الخط ولا نيل الخط الكرة المفروض ده يعني لازم نبعت ناس الجزائر بتبعت 5000 10000 يعني. هل المفروض نبعت؟ لا الجولة، لا الجولة، لا الجولة السكيورتي بتاعهم قوي. في ثلاث غلط وانسحب من البطولة. لا هو المفروض المحيط يعني؟ سيليوم اوتومين يفتح اكتومين سيليا بس يعني جاستريكتومي بني عمل ايه في الاستومك نشيل وجاستروتومين يفتح لا ابويا موصي عليه هذا النوع خلينا نقول ابويا وصيني على واحد قلت خلينا ابويا وصيني على واحد عايزين نخلص بيها ذكر الطلب ان شاء الله هنخلصها وفي لسه على كام 10 دقايق انا بصي انا كان عندي متوقع انا موضوع وحيات ولادي لا مش عارف وحيات ولادي يعني اظن ما تنفعش فرد بكام أربعة يعني يا لا أنا أرض يعني كان ممكن يعني بدل يعني 25 كيلو مضبوطين يعني طب أنت بتتكلم في سؤال مثلا عايز تجيب فيه مثلا 20 أنت بتتكلم في سؤال لو كتبته ممكن تجيب فيه ال 25 كاملة يعني لا بس هو اكسبكتد هو مش سؤال اكسبكتد مش سؤال كيلو سنوبايت يعني ده سؤال من الحاجات اللي كومن في العظمه في قرص المراجع وتقرر وتقرر قبل كده يلا نكمل يلا نكمل عشان نخلص قبل بريك الصلاه يلا نكمل عشان نخلص قبل بريك الصلاه اي بقى الاكيوت الاكيوت سيرفيك ارثرايتس ديفرنشال دايجنوزز في من سيرفومه هناخدها النهارده في من سيرفومه هناخدها النهارده ديفرنشال دايجنوزز رغم ده تيومر وده ايه؟ انفكشن انا اول مره نحط تيومر في الديفرنشال دايجنوزز انفكشن برضه من ضمن الديفرنشال دايجنوزز دايجنوزز زي ما قالوا الجمعه ده الديفرنشال دايجنوزز طبعا عشان توريك ريد وولف وتندر وبينفول الديفرنشال دايجنوزز الاخير يعني بنحطه كده مبدع اللي هو الروماتولوجي او روماتيك روماتيك ارثرايتس اي كلام ده ممكن يتصنف ده ما هو الديفرنشال دايجنوزز ده العام اللي نون تو بي كاردياك والعام اللي عنده سليبنج ارثرايتس زي ما خدتهم في الروماتولوجي يعني ده بنحط ديفرنشال دايجنوز مجدع طيب ايه الكومبليكيشن بتاعت الاكيوت سيبتك بتاعت الاكيوت اوستيومايلايتس او السيبت الواجب ايه الكومبليكيشن هيحصلوا ايه الموست كومن كومبليكيشن بتحصل باثولوجيك فراكشر العظمه بتاع احنا قلنا عليه كلمه باثولوجيك فراكشر ماينر تروما فعظمه اوريدي بايظه فالعظمه هنا بايظه ليه العظمه فيها بايظه عشان في طب يوصل اكيد والعضله ويكند والباسكولات بتلاقيها عاليه بتبقى ويكند بالريليز بالظبط فعشان كده العيانين دول ممكن يجيلهم باثولوجيكال ايه؟ فراكشر يجيلهم باثولوجيكال فراكشر طيب ايه الكومبليكيشن الثاني؟ تيلي كرونيك تيلي كرونيك اوستيومالايزز كرونيك اوستيومالايزز علاجها سخيف جدا عمليه بقى وحتى في العظمه زي ما قلنا في كرونيك في سيكويستم وفي كلواكا وفي حتى في العظمه ماتت عشان كده كرونيك اوستيومالايزز ده كومبليكيشن سخيف جدا جدا جدا ولو حصل بقى كرونيك اوستيومالايزز ودخل في العمليات وشدان حتى من العظمه وفي عنده كرونيك توكسيميا والكلام العكس ده كله في الاخر ممكن يجي له اوردر بونجلوس العظمه بتاعته مش هتعمله كويس في الاخر يجي له حاجه اسمها اوبريشن في البونجلوس في العظمه دي اللي فيها كرونيك يعني الاكيوت ده سيلف ليمتنج العظمه ممكن تتعالج وانس دخل في كلورين زي ما حضراتكم كلهم، الكلورين ده يعني التريتمنت بتاعه سخيف جدا، وفي الاخر كده ولا كده هيجي له التريشن في البون جروث. طيب ايه بقى الكومبليكيشنز الاخيره؟ هل هل هل هل اللي عنده اديوت اوبتيمالايزر يجي له اديوت ديبتيك ارترايتس نير باي جون؟ لا، اللي عنده اديوت اوبتيمالايزر الباص ما يروحش النير باي جون. ليه الباص ما يروحش النير باي جون؟ عشان في مين هنا محترم جدا جدا جدا جدا؟ الانديفيديال كارتس. فجاء لك ريك الصلاه بالظبط. الانديفيديال كارتس ولا يهمك. هلا في توصل ماشي. يبقى الباص الباص الباص الباص الباص زي ما اتفقنا، مش هروح النيو باي جوينت عشان في تصدير ايه؟ كارتج. امتى بقى؟ امتى يا ساره؟ امتى؟ الاكيوت اوبتيمالايزر تعمل اكيوت سيبتيك ارترايتس، ما تبصش في الورق. امتى الاكيوت اوبتيمالايزر تعمل اكيوت سيبتيك ارترايتس؟ يعني هنا في تصدير كارتج؟ ما يطلع جوز ازاي؟ لا مش لسه. لو لو لو لا لو اساسا المتافس انتر ارتيكلر، يعني الجوينت عامل كده، يعني اساسا المتافس جوه الجوينت. مين العصب، مين العصب اللي عندنا المتافس فيه جوه الجوينت؟ اشهر تو جوينت. مين اشهر تو جوينت؟ الهيب والشولدر بالظبط. الهيب والشولدر تبقى الهيب مع الشعر جوه الجوينت ايه؟ كابتول. مكتوبه في الورقه الكلام دوت. فعشان كده الاكيوت سيبتك الاكيوت اوبتيمالايزر تعمل اكيوت سيبتك ارثرايتس اونلي ان شولدر وهيب ايه؟ جوينت. ازاي شخص اكيوت اوبتيمالايزر؟ اقصد ايه جوز؟ لما يجي لي ولد ومتنيع على عينه والكلام ده كله اشخصه ازاي؟ طبعا اول حاجه بتقوله كل حاجه في العصب بتشخص بالايه؟ بالكلينكس راي. هنا العيان بيفضل نيجاتيف في الكلينكس راي اب تو 2 ويك. بالظبط دي قصه الابتيس والكلام ده كله، مش هيبان في الكلينكس راي اب تو 2 ويك. ودي تاني حاجه خدناها، ودي تاني حاجه خدناها بتبقى نيجاتيف فين؟ في الكلينكس راي. ايه بقى اللي خدناه امبارح كان نيجاتيف في الكلينكس راي؟ ايوه كانت حاجه كده بالظبط تطلع على اربع ست اسابيع. مايوكايتس ايه؟ بوستيف كام؟ هنا هنجمع لكم بقى تجميع، هنجمع لكم تجميع حلوه زي ما بنجمع تجميعات البلس ده والكلام ده كله. ايه منهج العصر نيجاتيف في الكلينكس راي؟ نكتب على الشمال خلاص، ده اهم واحد طبعا، اهم واحد نيجاتيف. اكتب في اي حته، اكتب على الجاكيتا الحاجات اللي في العصر، اكتب على الحاجات اللي في العصر اللي نكتب فيه في البينك فريم عشان نجمعها مع بعض. اول حاجه اهو، اول حاجه اهو الاكيوت سيبتيك ارثرايتس، الاكيوت سيبتيك ارثرايتس نيجاتيف اب تو وات؟ نيجاتيف اب تو وات؟ تو ويك. الفراكشر سكافويد، الفراكشر سكافويد، الفراكشر سكافويد نيجاتيف اب تو 2 ويكس. الفراكشر سكافويد هناخدها لسه ما خدناهاش. الفراكشر سكافويد نيجاتيف اب تو 2 ويكس. طيب مين تاني نيجاتيف في الكلينكس راي؟ المايوسايتس ايه؟ اوبتيكانس بتاعت امبارح نيجاتيف في الكلينكس راي اب تو وات؟ اب تو 3 تو 4 ويكس او اب تو 4 ويكس. هناخد بعد كده، هناخد بعد كده حاجه اسمها congenital hip dislocation. congenital hip dislocation ده نيجاتيف في البلينكس راي اب تو 3 مانث. انتوا فاهمين؟ عشان كل حاجه في العصر بتتفضل هي ايه؟ البلينكس راي. فاحنا بنشوف دلوقتي ايه هو النيجاتيف في البلينكس راي. فزي ما اتفقنا الاكيوت الاكيوت اوبتيمالايتس ده نيجاتيف في كلينيك 3 اب تو 2 ويكس. فراكشر سكافويد نيجاتيف اب تو 2 ويكس. مايوسايتس اكيوت اوبتيمالايتس مش مش ارثرايتس. ايه؟ انا لا اكيوت اوبتيمالايتس انا قلت ارثرايتس. لا انا اكيوت اوبتيمالايتس. النيجاتيف في كلينيك 3 هو الاكيوت اوبتيمالايتس. عرفوا انا اعتذر بشده. يبقى دول مش هيخصوا بايه بقى الواد؟ مش هيخصوا بايه الواد؟ قال لي الواد ممكن تشخصه باللابوراتوري. تلاقي عنده ليوكوسايتوزس، ليوكوسايتوزس، وتلاقي عنده كمان رئة الطهارة عالي، عايز يخلص بيها بريك الصلاة، عايز عنده رئة الطهارة عالي. ممكن نعمل له بلاد فيل أو بلاد كالتشر، أنا آسف، هنعمل له بلاد كالتشر، هنلاقي في بلاد كالتشر أورجانيزم. مين الأورجانيزم اللي بيعمل الستير؟ الستير. إيه أحسن حاجة دايجنوستيك؟ احسن حاجه دايجنوستيك اعمل اسبيريشن بالعظمه يطلع لي السب بيوس الابيس اللي انا قلت عليه. مش قلنا في الباثولوجي هنا فيها اثاره السب بيوس الابيس بالظبط بسرنج طويله كده، نعمل اسبيريشن فيتجاب لي باس، ده اسمه ده دايجنوستيك. ده احسن حاجه ايه؟ دايجنوستيك، احسن حاجه دايجنوستيك. طيب لو هم اسئله كان ده مخليني يعملوا اسبيريشن عشان ده امبيتد، ده امبيتد. ممكن دلوقتي اساسا يطلع في الرايتس اديت بالك فيه سرنجه اجيب له انفكشن اقلبه باكيوت ايه؟ اوبتيمالايز، يعني ده الدايجنوستيك بس فاهم ان هو ايه؟ انفيتيف. فقال لك بص بقى لو مش عايز تعمل للدايجنوستيك ده اللي هو انفيتيف ما قدامكش غير حلين والاثنين مكلفين والاثنين متعبين، يا تعمل بون سكان يا تعمل ام ار اي. ده اكيوتي هادي يا ترى ليه الاختصار معناها متلخبط ولخبط ليه لخبط دلوقتي ده الاكيوت سيبتك ارثرايتس. شادو من عندي أول هنعدل ازاي؟ هنعالج ازاي؟ الواد هنروقه في الاول، يعني ايه هنروقه؟ انرجيتك وانتي بايوتيك، انرجيتك وانتي بايوتيك، عشان الواد موجوع والواد سخن، وهنديله انتي بايوتيك. هنديله ايه الانتي بايوتيك اللي بتتاخد مع الناس الاكيوت وسط المراجل؟ مين اورجانيزم؟ مين احسن انتي بايوتيك في السياسه الدنيا؟ عندي بنسلين بالظبط، بس بنسلين ما حدش بياخد بنسلين دلوقتي بيور، يعني بناخد ابو بنسلين مع الكربيوليك اسيد. روبنتين المتين بالظبط. عندك العيان روبنتين المتين. بس الامتحان مش المفروض تكتب روبنتين عشان احنا مش شركه لابس، يعني الامتحان المفروض تكتب ايه؟ ابو بنسلين زي الكربيوليك ايه؟ اسيد. من دي قد ايه بتاخد انترافينس كل 8 ساعات او كل 12 ساعه؟ ما تنساش السكة كلها لازم تاخد ايه؟ انترافينس يا اخي، انترافينس وكلابيولينيك اسيد. انا مش كاتبها؟ كاتبها في حته ثانيه، كاتبها في الجلاس فينتر. اموبيسيلين مع كلابيولينيك اسيد. هو حد يقول لي اسم اموبيسيلين ايه؟ بتاخد تقريبا 1 جرام كل 12 او كل 8. هو اسمه اموكسيسيلين مع كلابيولينيك اسيد، عشان ده ستاف. المين اورجانيزم ايه؟ ستاف. واحسن حاجه للستاف بدي اسيد اموكسيسيلين، مش حاجة. يعني مثلا نيجي نتكلم مثلا في الجي اي تي عشان ده ايكولاي هندي كيفالوسبورين، انما هنا عشان ده ابسس هندي اموكسيسيلين وستاف. طيب حماده بقى لازم نعمله سبيسي، حماده لازم نعمله، لازم نحطه في كبيره. ليه لازم نحطه في كبيره؟ جدع بالظبط. حماده لازم نحطه في كبيره لان الموفمنت العظم ممكن تعمل فيها بروجكتال ايه؟ بالظبط. حماده لازم نحطه في كبيره، وتعرفنا يعني ايه سلاب خلاص. كبيره يعني حته ايه؟ حته جبس، والحته الباقيه باطي ايه؟ ضغطه ورباط شاش. طيب لو حماده ما اتحسنش ودي فور ديت اور على انتبيوتيك والكلام ده كله، لازم نعمل ايه في صفر الاوتو رياكتين؟ اسبايريشن. بتعمل حاجه اسمها اسبايريشن او درينز اوف صفر الاوتو ايه؟ ابسيس بشليور. اصبروا دقيقتين بقى معلش. الشليور بيدخل كده بيعمل في الكورتكس اخرام، وعن طريق الاخرام دي يطلع منها ايه بقى؟ الفص على بره بالظبط. دي اللي مكتوب عندكم في الورقه اسمها دريلينج اوف ذا كورتكس. دريل يعني اخرام. اللي هو الشليور عارفين الهيلثي؟ الهيلثي اللي هو الشليور الكبير. ما سمعت كده دلوقتي لما تيجي الراجل بتاع الدش يقول لك الكلب دش، يقول لك اصل انا رايح اجيب الهيلثي، اللي هو الشنيور اللي اسمه هيلثي. لا محتاج هيلثي. بالظبط. بيدخل بشنيور كده عشان يوصل لغايه الكورتكس ويعمل فيها اكرام عشان الفص يطلع لبره. كانه عمل ايه؟ في الباثولوجي اللي شرحته الاول. كانه عمل ايه يا حمد؟ كانه عمل كلوكه، بس هنا بنعملها واسعه جدا، لان الكلوكه دي بتبقى ضيقه، فعشان كده الدنيا بتقلب ايه؟ كرونيك. ولا انت فاهم حاجه صح؟ ولا لا الطرحه الطرحه في عينك. ولا دلوقتي الاسيستنت بتاعك. ولا دلوقتي الاسيستنت بتاعك. ايه؟ انا ما فيش كل يوم السبت. بيعمل اكرام بالظبط، بيعمل اكرام والباص يطلع على بره، دي اسمها كلوكه، دي بتبقى كرونيك. كرونيك دي لما الباص يطلع عند التنشن بيطلع بكرام ضيقه اللي هي كل وقت، انما لما انا اعملها اعمل كرام واسعه ده بيعمل جود ايه؟ جريم. معلش يا شريف. يلا عشان نخلص. هنخلص وبعدين هعفق. ايه؟ يلا يلا نخلص. طيب اخر حاجه خالص بقى، لو برضه العين لسه لو لقى الدنيا قلبت كرونيك لازم الواد يعمل سيكويت بريكنج. لو الدنيا قلبت كرونيك لازم نشيل السيكويت ده اللي هو العظم المفصول دوت. يشيل خالص. وبيتجعد حوالين بيت العظم اللي برضه فيه انفلاميشن، يعني الحته اللي ماتت هنفصلها دي اسمها سيكوستريكتومي. بيت العظم نفسه بيبقى فيه زي نكروتيك تيشو بنتحسن. لو الناس غلطت قال لك انت عملت في العظم حاجه اسمها ايه؟ سوسرايزيشن. العظمه الانفلام فاهم يا حمدي؟ لما شلت الحته المكسوره وكحت العظمه من حواليها بقت العظمه شكلها زي الضبه كده، فلقيت انت عملت في العظمه حاجه اسمها ايه؟ سوسرايزيشن. طب هيقفل الطبق دوت العظمه ولا بتقفل بعد كده؟ بتقفل بحاجه اسمها بون شيب. بون شيب يعني ايه بون شيب؟ نجيب قطعه كده شرايح، نجيب شرايح بالظبط، نجيب هي كريست ونحطها هنا. في الحته اللي فاضيه في يوم من الايام تنمو وتعمل نيو ايه بول. روح اصلي روح اصلي وقريت ما تاخروش 7:30 عشان نلحق بس نخلص البون تيومر. حته البون تيومرز مهمه جدا جدا جدا جدا وبقاله كتير قوي ما كانش نظري بون تيومرز. بونتيومر ايه الثلاثه بونتيومر الرئيسيين اللي علينا؟ علينا جانتال تيومر وعلينا الوسط فاركوما الوسط فاركوما وعلينا ليوني واطلع موضوع مرور الناس باثولوجي وعلينا ليوني. لما نيجي ناخدهم ممكن ناخدهم من الكومباريزون. لما اجي اقول الكومباريزون هتلاقوا بقول حته من قدام وحته من ورا فما حدش يتلخبط. لما اجي اخدهم هاخد من الكومباريزون بس كده ممكن امشي مثلا حتتين من الاوسيو وبعدين يوم مكتوبه ورا بس كل مرور لازم مكتوب. الجايتر تيومر دوت زمان كان اسمه اوسيو بلاستوما وكلمه اوسيو بلاستوما دي اتلغت تماما. ما بقاش في حاجه خلاص اسمها اوسيو بلاستوما بقى في حاجه اسمها جايتر تيومر. اول حاجه هناخدهم السايت اوف اوريجن. يعني ايه السايت اوف اوريجن؟ يعني طالعين منين؟ من العظمه. طالعين منين؟ من العظمه. يعني العظمه زي ما احنا عارفين في العظمه ايه؟ والحته دي اللي هي الداتابيز والحته دي اللي هي الداتابيز والحته دي اسمها ايه؟ الكبد. فالاوس ترجومه الاوس ترجومه بتطلع من الداتابيز. الاوس ترجومه بتطلع من الداتابيز. الليمت تركومة الليمت تركومة بتطلع من الدافت بتطلع من الدافت والوسط كرستومة بتطلع من الفيتد محدش عارف يحفظهم طبعا كله دخل في بعض. هما انا حفظتهم ازاي؟ حفظتهم بطريقه ظريفه جدا. بص الاكيوت اوبتيمالايزر اللي جه بردي ما جاش متاخر. الاكيوت اوبتيمالايزر حصل فين؟ في المتابعه. الاكيوت اوبتيمالايزر حصل في المتابعه. لو قلت لك عادل الكوندروما بتطلع منين من العظمه وانت ما تعرفش اي حاجه عن الكوندروما تبقى الكوندروما طالعه منين؟ من الميتافيز. تمام. لو قلت لك الاوستيوما وانت ما تعرفش اي حاجه عن الاوستيوما تبقى اللي طالعه منين؟ ميتافيز. يبقى الميتافيز ده اللي انا عايز اوصله لكم ان كل باثولوجي بيحصل في العظم بيبقى طالع منين؟ من الميتافيز. هو الجوكر. الميتافيز ده هو الجوكر. الانكوندروما طالعه منين؟ اي حاجه في العصب طالعه من الجلد. طب عندي ثلاثه بون تيومر اهو. مين البولر تيومر الرئيسي فطلعه من الجوكر؟ الاوس ترجومه. طبعا الاوس ترجومه يا عم بون ايه؟ تيومر وهي البرايمري مالينا بون تيومر الموست كومن برايمري مالينا بون تيومر. فالقاعده بتقول الجوكر مع الجوكر. يعني الجوكر بتاع تيومر هو مين؟ الاوس ترجومه يبقى يطلع من الجوكر بتاع السايت اللي هو الايه؟ بتاع واي حاجه ثانيه في العصب حصل اكيد نص مالايزر في الميتابوليزم. ودي انت بتقول لغايه داخل السنه عشان ام سي كيو. اي ام سي كيو وانت مش عارف طالع منين يبقى طالع منين؟ ميتابوليزم. طيب ما عدا الايفنت والجانتال تيومر. الايفنت والجانتال تيومر مش طالعين من الميتابوليزم. الايفنت كان يبقى حلو قوي قوي قوي قوي لو الايفنت كان هيبقى طالع من الايفنت لان انت كنت هتحفظها بسهوله. كنت هتحفظها بسهوله ازاي؟ ان الايفنت طالع منين؟ من الايفنت. بس فكرة كده ايفنت مش طالع من الايبيبتس. الايفنت بيطلع منين؟ من الدافيدس. وعشان تفتكروا انه بيطلع من الايبيبتس عشان تفتكروا ان الايفنت سوري انا اسف الايفنت بيطلع من الدافيدس. فاكرين الايفنت كان بيعمل ايه في الباثولوجي عايزه تاني بعد شويه؟ كان الايفنت في الباثولوجي بتاع سنه ثالثه لو تفتكروا كان بيعمل الشكل دوت. فاكرين كان اسمه ايه؟ حاجه الايفنت كان بيعمل الشكل ده في الباثولوجي. فاكرين كان اسمه ايه؟ اللي هو الاونيو بيل ايه؟ اكيرا. نقول له في الاكيرا كنا بنرسمه في النص ولا كنا بنرسمه فوق ولا كنا بنرسمه تحت؟ لا في النص. كنا بنرسمه في النص. النص ده اللي اسمه ايه؟ دافت بالظبط. يبقى الايه والسركومه طالعه من ايه؟ من دافت. الايه والسركومه طالعه من دافت. الحاجه دي بتيجي تكون فوق تكون بالهبل بالهبل. يبقى الجانتا تيومر هو اللي طالع من الايفيرتس. الجانتا تيومر طالع من الايفيرتس. طيب يبقى اول حاجه بنقارن فيها في الباثولوجي السايت اوف اوريجن. بعد كده عايزين نتكلم على السيل اوف اوريجن. يعني ايه سيل اوف اوريجن؟ يعني مين السيل اللي عامله الايه؟ التيومر. مين السيل اللي عامله الايه؟ التيومر. بص يا باشا العظم زمان كان فيه سيل لو تفتكر كان فيه سيل اسمها اوسيو بلاس وكان فيه سيل اسمها اوسيو ايه؟ بلاس. الاوبت بلاست دي اللي كانت بتكون نيو بون، والاوبت بلاست دي اللي كانت تاكل البون عشان تعمل بون ريموتلينج، عشان تعمل بون ايه ريموتلينج. فالجاينت تيومر كان اسمها ايه دي؟ اوبت بلاستوما. دي زمان كان اسمها اوبت بلاستوما الجاينت تيومر، عشان زمان كانوا فاكرين طالعه منين؟ من اوبت بلاست. وليه اسمها اتلغت؟ ليه اسم كلمه اوبت بلاستوما اتلغت؟ عشان خلاص ما تطلعش منين؟ من اوبت بلاست. هما الحمد لله اكتشفوا، تاخدوا الجمله ديت، الحمد لله اكتشفوا انها ما بتطلعش منين؟ من اوبت بلاست. والحمد لله اكتشفوا ان السيل اوف اوريجن النور. قايلين انها ملهاش اسمها جاينت سيل تيومر. لغايه دلوقتي مش عارفين الجاينت سيل تيومر دوت السيل اوف اوريجن النور. الجاينت سيل تيومر مش عارفين السيل اوف اوريجن. اللوست ساركوما بقى بتطلع منين؟ ما هي اوبت بلاست يا اوبت يو ايه؟ بلاست بالظبط. اللوست ساركوما دي تيومر اوف اوبت بلاست. تيومر اوف بلاست بيطلع من اوبت يو ايه؟ بلاست. الليوس ساركوما بقى بتطلع منين؟ الليوس ساركوما بتطلع من قصه ثانيه خالص. الليوس ساركوما بتطلع من الباسكلر اندوثيليوم بتاع البلاد فاسلز اللي في البون مارو. الليوس ساركوما دي ده طالع من البون مارو نفسه. بتطلع من الباسكلر، معلش ما احنا كنا من الثلاثه، بتطلع من الباسكلر اندوثيليوم اللي موجود في البلاد فاسلز اللي في البون مارو. طب ماشي ماشي. لا لا بنانو مريض انت ايه ده؟ احنا بنتكلم ما انا قلت الكلام ده في الطيران. ايه الفرق؟ ماشي ماشي انا غلطان. لا انا غلطان بجد، دي حتى ممكن تبقى بيزك وانا ممكن اقولها طبعا. ايه انا بقى ايه الفرق بين كارسينوما وكارسينوما الحاضر؟ كارسينوما تيومر بيبتيريا. تيومر بايه؟ بيبتيريا. الساركوما تيومر كونكتيف ايه؟ صفر. عشان كده ده بورم في لايف ساركوما. انما الاثنين مريضين. الكارسينوما الكارسينوما بتيجي غالبا في الاولد ايج، والساركوما غالبا بتيجي فين؟ في اليانج ايج، انما ممكن طبعا يحصل بالعكس. الكارسينوما المين لاين اوف ثريت فيها باي ليمفاتيك، بتبعت الاسبرين في الوسط الاول، انما الساركوما المين لاين اوف ثريت باي ايه؟ بلاد. عشان كده لما جيت شرحت الفوليكولا سيلوف كارسينوما، قلت الفوليكولا سيلوف كارسينوما ماشيه مع القاعده تنتج الليمفاتيك، انما الفوليكولا سيلوف كارسينوما هي اللي عكس القاعده، عشان الفوليكولا سيلوف كارسينوما بتنتشر باي ايه؟ بلاد. فالساركوما بتنتشر باي بلاد. ساركوما تيومر كونكتيف تيشو، فبيطلع مايو ساركوما، فايبرو ساركوما، اوستيو ساركوما. عشان هما الاثنين كانوا كارسينوما يعني. ما الاثنين كارسينوما. كارسينوما بتنتشر ازاي؟ مين اللي بتاكل؟ الكارسينوما بتاكل مين اللي بتاكل؟ بس غير الثالوث كارسينوما ماشيه مع القاعده بتاعت الكارسينوما. انما الفوليكا الثالوث كارسينوما ماشيه مع القاعده بتاعت الساركوما. انها تنتشر مين اللي باي ايه؟ بلس. طيب. لا ماشي المفروض تبقى ثلاثه طبعا. على فكره السؤال مهم طبعا، ايه الفرق بين الكارسينوما والساركوما؟ طيب. تاني احنا من طول. عندي ثلاثة بروت تيومر، عندي جاينت سيل تيومر، قلت ساركوما، ايون ساركوما. الجاينت سيل تيومر دوت بيطلع من الابيرفيس. والقلت ساركوما بتطلع من الكابيسيس، والايون بتطلع من الدم. يبقى خدنا ثلاث حاجات بتوع العظم الاساسيين وقسمناهم على ثلاثة ايه؟ تيومر وأي حاجة تانية في العظم طالعة منين؟ من الكابيسيس. بعد كده لازم نعرف الباثولوجي السيلف اورجن. فالسيلف اورجن هنا في الاوستيوبلاستوما كان زمان اوستيوبلاست سموها اوستيوبلاستوما وكلام ده اتلغى. دلوقتي السيلف اورجن انفلتر. في الاوستيوساركوما السيلف اورجن اوستيو ايه؟ بلاست. دي اللي بتعمل التيومر. في الايون ساركوما السيلف اورجن الباسكولار اندوثيليوم اللي في البون مارو ايه؟ بلاد فاسل. يعني طبعا البلاد فاسل اللي في البون مارو. طيب. بعد كده هنتكلم على الباثولوجي، على مقارنه اول باثولوجي قبل الكلينيكال بيكتشر. الباثولوجي كنا بناخده ازاي؟ الثيرويد وفي اي حته قلت لكم باثولوجي يعني ايه وايه وايه؟ ماك وميك وسبريد. يعني ميكروسكوبك مايكروسكوبك وسبريد. طيب بصوا بقى الجاينت تيومر بيبقى تيومر اخباره ايه؟ بيبقى تيومر لونه مارون ان كلر، لونه مارون كلر ايه؟ يبقى مارون ان كلر. يبقى فلاشي. لازم يعني تيومر تيومر ما هوش قوي بون، الهيومن موايد بون زي ما انتم فاكرين. الدرجه ديوم بيرجع يعني كانه صوت ايه محدش عارف يجيب يعني ده تيومر كانه صوت ايه كانه فلاشي يعني شبه مين كده فلاشي يعني شبه مين احساس مين احساس العضلات بالظبط كانه فلاشي يعني احساس الايه العضلات بيطلع من الفيرتس بص على العظمه بيطلع من الفيرتس اللي هي اخر حته في العظمه يبتدي يعمل تيلينج في الكورتكس يعمل اكسبانشن وتيلينج فين في الكورتكس فيدي في الميكروسكوبك سنسيشن حاجه اسمها اك كراكلي سنسيشن ابيرنس يعني لما تيجي تمسك كده التيومر لما تشتري التيومر تيجي تمسكه الاحساس كده اللي هو كان الجينيك ماس سبيشال بيرد تاني التصوير ده علينا علينا ده التيومر بيطلع من الفيرتس التيومر ده لونه بيبقى مارون جريفين كالر لون المارون جريفين بينك كده على احمر يعني التيومر دوت بيعمل اكسبانشن بيعمل اكسبانشن وبيعمل تيننج في الكورتكس بيعمل اكسبانشن وتيننج في الكورتكس فلما تيجي لما تيجي تمسك كده التيومر نفسه بالعظمه اللي هو طلع منها هيديك الاحساس بتاع لايك لاكنج ايه سنسيشن في التينك تري هيبقى في حاجه اسمها صوبا بالابيرنس هناخدها بعد شويه اوضه ترجمه بقى اوضه ترجمه الناس فاكره كلها ان كلمه اوستي ساركوما يبقى تيومر جروسري يبقى تيومر جروسري لازم يطلع حته في عظمه لازم يطلع حته ايه؟ عظمه لا الاوستي ساركوما ثلاث انواع الاوستي ساركوما هو تيومر طالع من الاوستي بلاك بس هو لما نيجي نمسكه ميكروسكوبك ثلاث انواع يعني ايه ثلاث انواع؟ في نوع بيبقى فعلا عظمه في نوع بيطلع من العظمه نيو بورن يعني العظمه طلع منها عظمه فعلا ده اللي احنا بنسميه اوستيوبلاستيك تايب يعني ميكروسكوبك ثلاث انواع لو تيومر كان عباره عن عظم جديد اتكون بنسميه اوستيوبلاستيك تايب تقريبا 45% الصوره دي ممكن تجيب تعليم يبقى اوستيوبلاستيك 45% بعد كده في تيومر ثاني بيبقى بيور سوفت تيشو بيور سوفت تيشو يعني العظمه اتاكلت بسوفت تيشو يعني العظمه بقى فيها تيومر بس التيومر دوت سوفت تيشو فبنسموها اوستيوليتيك تايب كام بالسنت اوستيوليتيك تايب 30% اوستيوليتيك تايب 25% بيبقى تيومر ماكروسكوبيك نيكتر تايب هنكتب ايه؟ هنكتب ايه؟ ده تيومر طلع هنكتب ايه؟ تيومر وطلع من العظمه لو التيومر ده طلع عظم عباره عن نيوبون فورنيشن بيسموه اوستيوبلاستيك تايب تيومر عباره عن هارد زي العظمه لو التيومر ده هو اتكل العظمه يبقى صوب وستوليتك وهايلي باسكر يبقى التيومر ده صوب تيشو لو التيومر دوت في تو المنت بنسميه ميكسد عشان كده زمان برضو في ثالث سنه ثالثه انتوا كنتوا خدتوا الاوبتي ساركوما تحت مسمى تاني ايه المسمى زي ما خدتوا الاوبتي بلس الجاينت تيومر تحت مسمى اوبتي بلسوما الاوبتي ساركوما زمان سنه ثالثه كانت بتسمى اسم تاني كانت بتسمى اوستيوجينيك ساركوما ليه زمان كانوا بيسموها اوستيوجينيك ساركوما والضغط ده برضه اتلغى؟ تفتكروا ليه؟ ايوه بالظبط كانوا زمان بيسموها اوستيوجينيك ساركوما كلمه اوستيوجينيك يعني كونها اليومور كانوا زمان فاكرين ان الاوبتي ساركوما لازم يبقى تيومر عباره عن حته ايه؟ بور فكانوا زمان بيسموها اوستيوجينيك ايه؟ ساركوما انما لما لقوا تيومر طالع من الاوستيوبلاست تحت الميكروسكوب عباره عن اوستيو بلاس في مريكان اوستيو بلاس لقيت دلوقتي هو سوفت تيشو فقال لك لا يبقى مش كله اوستيوجينيك ساركوما 50% بس او 45% بس بيبقى اوستيو بلاستيك او اوستيوجينيك والباقي ممكن يبقى اوستيوليتيك او يبقى ايه؟ لو انتم مش عارفين تحفظوا النسب في طريقه احسن من النسب مش غلط يعني 50 25 25 يعني لو مش عارفين تحفظوا 45 و30 يبقى لا نحفظها ازاي؟ عشان نحفظها الاوستيو بلاستيك بكام في المية؟ 45 بدل ما نقول 45 نخليها ايه؟ 50 اللي هي المين تايب عادي المين تايب يبقى 50 والتو اذر تايبس يبقوا كام وكام؟ 25 يعني 25 ده ايه؟ لان حاطه بيني وبينكم كلمه 45 و30 و25 دي ايه؟ خليقه يعني ايه؟ دي اوستيوليتيك ودي ممكن تبقى اوستيوبلاست يعني البياض الزياده ده فهمتني؟ يعني حتى البياض الزياده دي في الدنيا تري دي ممكن تبقى اوستيوبلاست طبعا عشان ده بون البون بيبان ايه؟ حاضر. لو بص في الصوره هنا فين العظمه؟ العظمه متداخله ومكانها ايه؟ صفر. يبقى دي غالبا ايه؟ فوسفورس. لا لا، اللي جنبهم دي صوره خضراء يعني. ايه؟ لا طبعا من تحت داخل على كده. انت قصدك عشان هي اكستنسف يعني؟ لا لا، ما دي منطقه، دي منطقه الفيرتس ودي منطقه الميتافيز. فدي طالعه من الميتافيز وطالعه لفوق. انما دي اه دي ممكن تبقى واقفه شويه للفيرتس، فهمت؟ مصيومه. لا على اليمين في مكانها خالص. دي الصوره الثانيه. اه مثلا الصوره ديت كوست ساتوما برضه. فين التيومر؟ اهو اهو التيومر ده هنا يديك احساس ان هو نيو بون ولا يديك احساس ان هو سوريتك برضه؟ سوريتك تحس ان هو صوت فيشر ولا تحس ان هو عظمه؟ اه صوت فيشر ده تيومر. اصل انتوا حضراتكم الفصول بتاع سنه ثالثه؟ في الفصول بتاع سنه ثالثه كان في جار كده فيمر او نمرس في المتحف انا مش فاكرها، كانت عظمه وطلع منها عظمه، طلع منها فنجيت، طلع منها كان هو جار الاسطوري ايه؟ ساركوما. فكيور النسيوس. نرجع نكمل الفارم بالاثنين، نكمل بالاثنين. طب ليه الساركوما بيحورها ايه بقى؟ نفتح اليوم الساركوما، ليه الساركوما بيبقى تيومر؟ التيومر ده عادي بيطلع من الدبس برضه، بيبقى جري شويه من كلر. التيومر بيبقى جري شويه من كلر، والتيومر دوت بيبتدي يعمل انتيشن في الفلوبيوم. يعني التيومر طلع من الشاب جري شويه انقلب، بيعمل انتيشن في الفلوبيوم. لما بيعمل انتيشن في الفلوبيوم، الفلوبيوم بيلاقي نيو بون فورميشن 20 برضه الناس اللي جت متاخر. اي انتيشن في الفلوبيوم يعمل ايه؟ نيو بون فورميشن. اي انتيشن في الفلوبيوم يعمل نيو بون ايه؟ فورميشن. عشان هي طالعه من ديفيسيت، النيو بون فورميشن بتاع الفلوبيوم بيبقى كده. فبيدي الشاب بتاع بون يوم ايه؟ اخيرا حاضر السلوك ده شكله مات، ده شكله مات، شكله ميك تحت الميكروسكوب، تحت الميكروسكوب. كتبته تحت الميكروسكوب ليه؟ سموا الجاينت تيومر جاينت تيومر. اه عشان في مصر يوزيت الجاينت ايه؟ في مصر يوزيت الجاينت ايه؟ بالظبط حواليها فيت الدم. الجاينت تيومر ده تحت الميكروسكوب عباره عن مالتي لوكليتد جاينت سيل، حواليها فايبر تيشو ستروما فيها سبيندل سيل. طيب حتى في الباثولوجي عشان تسموها كويس، الجاينت تيومر ده بناين ولا مريجن؟ يعني الاوستو ساركوما بناين ولا مريجن؟ مريجن. وليون ساركوما بناين ولا مريجن؟ مريجن ساركوما. طب الجاينت تيومر يعني بناين ولا مريجن؟ خليها بناين. بص التيومر اللي هي مش متصنفه زي مثلا خدته في البطن السيلينوما بناين ولا مريجن؟ الفيبروموسايتوما بناين ولا مريجن؟ الكاسترينوما في البطن بناين ولا مريجن؟ دي بالظبط. وده التيومر اللي مش متصنفه دي بيبقى في نوع منها بناين ونوع منها ايه؟ مريجن. تخيلوا بقى. فالانسيلينوما مثلا 80% بتبقى بناين و20% بتبقى ايه؟ مريجن. الفيبروموسايتوما بتبقى 90% بناين و10% ايه؟ مليجن. الجاينت تيومر دوت هي 5% مليجن. اه عشان كده ده في حاجه اسمها مليجن جاينت تيومر. طيب لو انا عندي الجاينت سيل وعندي السبندل سيل، لو انا عندي الجاينت سيل والسبندل سيل، تفتكروا مين السيل لما تزيد يبقى تيومر مليجن؟ الجاينت سيل ولا السبندل سيل؟ تفتكروا مين لما تزيد تبقى مليجن؟ لا الجاينت سيل، هو اسمه جاينت سيل تيومر، هو مينلي بناين عشان فيه جاينت ايه؟ سيل. فكل ما الجاينت سيل بتقل كل ما الجاينت سيل دي بتقل والسبيندل سيل دي تزيد، هي دي اللي فيها كراتيريا اوف ايه؟ مالينا. السبيندل سيل دايما بتبقى وحشه. السبيندل سيل خدناها في الابلاستيك وخدناها كمان في المظلل اللي هو في الاثنين. انا فاكر بصوت الاسود ده خدناها في الاثنين. طيب يبقى طالما السبيند سيلز وحشه، طالما السبيند سيلز وحشه، يبقى الاوتو ساركوما تحت الميكروسكوب السيلز مليجن اخبارها ايه؟ يعني عادي تفكير تبقى لون الترجمه بتاعته مكتوب فوق بيانا بيلدت ايه يا الجمال وسرعته ليه حاجه قاعدين على الفطور اللي رجعت الناس اللي صح الفطور زي الستين الذين ايه؟ طيب يمكن معايا الفطور يبقى كويس؟ يمكن معايا الفطور يبقى كويس؟ عالي ها؟ بتيجي من سن 10 ل 20 الجان سيل تيومر بيجي من سن 20 ل 40 واللوس سيل تيومر بتيجي من سن 10 ل 20. طيب السيمبتوم انا فضل تلاقي بص انا فضل طريقه حلوه بص عندي بين وعندي سوال عندي بين وعندي سوال وعايزين نحط الاثنين دول على الثلاثه تيومر عندي بين وعندي سوالين وعايزين نحط الاثنين دول على الثلاثه تيومر وهنحطهم ازاي بقى؟ نحطهم ازاي؟ الجانسل تيومر الجانسل تيومر قال لك النمبرز بتاع العقد الاول هيبقى سوالين هيبقى ايه؟ سوالين وبعد السوالين ده ما يكبر بعد السوالين ده ما يكبر وابتدي يعمل اكسبانشن وتيلينج في الكورتكس العيان هبتدي يجي له ضال ايه؟ ايه؟ يبقى الجانسل تيومر بتعمل ايه في الاول؟ سوالين وبعد كده تعمل ايه؟ بين لما تبتدي يعمل تيلينج في الكورتكس واكسبانشن في الكورتكس العيان هيجي له ضال ايه كبير؟ اللي هو الترجمه بقى ليها كاركتر فظيع يقول لك بتعمل ايه؟ يقول لك بتعمل سيفير سيفير سوينج بين في العصب سيفير سوينج ايه؟ بين وبعد كده اللي عنده ظهر له ايه؟ سوالين يعني اللي عنده وسط ترجمه بيحس بالبلد كده في الاول بيحس بالبلد في الاول ان العظمه بتاعته بيحصل فيها ايه؟ العظمه الشعر بالظبط من كتر ما السومر بياخد في العظمه بيعمل ريسيشن في النور الان بحس ان في مشوار داخل في العظمه وبعد كده يبتدي يظهر له سوالين. يبقى دي الترجمه بقى نحطها ايه؟ لما جالت التيومر عباره عن سوالين وبعدين ايه؟ بين والاوف الترجمه عايز الناس ربنا يخليك معلش الحصه كلها حفظ الحصه كلها حفظ. والاوف الترجمه عباره عن بين وبعدين سوالين. يبقى دي الترجمه من غير ما تبص في الورقه اللي ماشيها ايه؟ الاثنين مع بعض بين فول ايه؟ سوالين بتبقى فول سوالين بالظبط بيبقى التيومر بيجرو رابيدلي وهايلي ماسكلر وبيعمل بين فول سوالين الاثنين مع بعض التيومر بيكبر بسرعه جدا بيبقى هايلي ماسكلر وبيبتدي يعمل ريزيشن في النيرف وبياخد في العظمه برضه فبيعمل بين فول سوالين من كتر ما هو ماسكلر من كتر ما هو ماسكلر الجلد من بره من كتر ما هو ماسكلر الجلد من بره بيبقى ريفلكتنج الساينس اوف هايبرينيا كوست ما هو بصر اللي هو ترجمة كوست ما هو هاي بصر الجلد من بره من كوست ما هو بصر دي حاجة دي مش مكتوبة ممكن الجلد من بره ينعكس عليه سايز اوف انفلاميشن عشان كده يوم الترجمة بتتلخبط مع مين؟ عشان كده يوم الترجمة بتتلخبط مع عشان باطل بين فول سوالي بين فول سوالي والجلد من بره الجلد من بره بيبقى ينعكس عليه ساينز اوف هايبرينيا ديت او ساينز اوف هايبرسكولارتي فعشان كده هو هتلاقوا ديفرنشال دايجنوزز هو اللي بيلخبط مع الاكيوت اوسيو ايه؟ مايلايتس بالذات اللي هم بنفس السن عادي انا عايز اخلص انتوا عارفين دايما الحدث اللي ما تلاقيش فهم كتير ده مش متكيف كده من 10 ل 20 ده سن حماده لكن هي لو كنت قلت مرات في اول فتره فعشان كده هتضغط على كنت قلت مرات. بنتكلم على نمره فين في السيرفس رجعوا الصفحه الاوليه الصفحه كانت تقريبا الصفحه اللي مش عارف هتلاقيها في الدفرنشال دايجنوستيك ليفل. طيب بنتكلم على الباثولوجيكال فراكشن تفتكروا مين من دول يجيله باثولوجيكال فراكشن ومين ما يجيلوش؟ الجان سيل هو اللي يجيله ولا وصف الكوما؟ الجان سيل تمام. قال ليه بقى شريف؟ من غير ما تقرا. مين العظم بتاعه بتاكل اكتر؟ ولا الوصف الكوما ولا الوصف الكوما؟ بالظبط. بس الفكره في ايه؟ الفكره في الوصف الكوما العام بقى انتجير بين. العام بقى انتجير ايه؟ بين. انتجير بين انتجير بين العام بقى باد ريدن. العام بقى باد ايه؟ ريدن فلما العنب يبقى ريدن ما بيتحركش كتير ما بيتخبطش كتير بعد كده المفاجاه ان الباثولوجيكال فراكشر بتبقى اكتر في حالات الجاينت تيومر عن الاورت ساركوما. ايه؟ افندم؟ الايه؟ 11 سي. طبعا مصيبه الاوستيو ساركوما اكتر عشان خاطر في الاوستيو ساركوما ديت بيبقى العيال العظم هو اللي بيتاكل اكتر، بس الاوستيو ساركوما العيال بيبقى انسجير فين؟ فما بيتحركش كتير، بعد كده ما بيجيبوش باثولوجيكال ايه؟ فراكشر. طيب بعد كده هنتكلم على ايه؟ هنتكلم على كلينيك تو ايه؟ دي كلينيكال تيست. هنتكلم على كلينيك اول اكزامينيشن لما نيجي نفحص العيال قبل ما نفحص الانسجير، هنا هنلاقي ايه؟ من الباثولوجي اخذ هنا عليه سوالينج وكاركترستيك السوالينج دوت ان في ايه؟ اكراكنج ايه؟ حاجه بتخلوا الشحت دي. طيب الوسط ترجمه لما افحص عليها ايه؟ يا تنتر يا تنتر، كانوا ايه تنتر وتنتر دول؟ يا تلاقي هارد سوالينج كانه ايه؟ بول، كانه هارد سوالينج بول، يا اما تلاقي هايلي باسكلر، هايلي باسكلر اوستيوليتيك بالسيتنج ايه؟ سوالينج. لو كانت اوستيوليت ممكن الاقي كده، ممكن الاقي كده، يعني ممكن الاقي عباره عن سوالينج حجره دي لو كانت اوستيو ايه؟ ممكن الاقي سوالينج هايلي باسكلر وبالسيتنج من كتر ما هو هايلي باسكلر، الاثنين هايلي باسكلر، الريمن ساركوما هايلي باسكلر والاوستيو ساركوما هايلي ايه؟ باسكلر، من كتر ما التيومر هايلي باسكلر ممكن الاقي ايه؟ بالسيتنج. طيب نتكلم على كلينيك 3 هنتكلم مع بعض دلوقتي. طب حتى مش يلا بص يا ولاد، ال زايتال تيومر في الدنيا ستريت كنا خدنا في سنه ثالثه انها بتعمل حاجه اسمها سو بابل ابيرنس، سو بابل ابيرنس، وممكن بتعمل حاجه كمان اسمها ميدالري بلاج، ميدالري بلاج او بيسموها ميدالري وبيرسونال، دول جم منين؟ طبعا لما بتنتهي مش لازم تشرحهم جم منين؟ مشروحين في الصفحه اللي بعديها، مشروحين في الصفحه اللي بعديها. بصوا كده بس على الصوره اللي هنا الاول، ده الشكل التيبيكال بتاع الايه؟ بتاع ايه؟ السول بابل ايه؟ لا ده مش اوستيليتيك بقى، ده الشكل التيبيكال بتاع الكانسر تيومر اللي عامل اسم نور يا عبد الرحمن يا حمد. بابل ايه؟ ابيرنس او اللي هي الترابيكلي ديت. الترابيكلي دي جت منين؟ الترابيكلي دي جت قال لك من رياكتيف بون فورميشن ديو تو ريتيشن بريوسيوم. يعني التيومر عمل اكسبانشن وريتيشن في مين؟ في البريوسيوم اهو. البريوسيوم اهو حصل فيه ايه؟ اكسبانشن. اي بريوسيوم لما ابتدينا الحصه يحصل فيه ريتيشن يعمل ايه؟ نيو بون فورميشن. فالنيو بون فورميشن اللي حوالين التيومر دوت دايما يدور قد حاجه اسمها سو بابل ايه؟ ابيرنس. عند الجنكشن بقى، عند الجنكشن هنا، عند الجنكشن بتوين التيومر والشاف اللي هي ده يعني الجنكشن دوت، بيبتدي يحصل ريتيشن للشاف هنا بتعمل حاجه كده اسمها ميدالي بلاك، دي مش موجوده في الصوره. الميدالي بلاك دي حاجه بتحصل عند الشاف، عند الجنكشن بتقول التيومر والشاف، الشاف بيكون نيو بول بيسموه مدار الاطلاق. طب ايه اهميه مدار الاطلاق اللي جايه ديت؟ ليه حاطينها لوحدها واتكلمنا بيها؟ ليه حاطينها لوحدها واتكلمنا بيها؟ لو مش موجوده، لا لو مدار الاطلاق دي مش موجوده نقلق، لو مدار الاطلاق دي مش موجوده، لو مدار الاطلاق دي مش موجوده، قال لك المدار الاطلاق دي مش موجوده غالبا التيومر ده ممكن يطلع مليش من الزاويه التيومر. يعني مدار الاطلاق دي جود ساين، هو جود ساين التيومر خلص. التيومر ايه؟ خلص ومالوش ستراس اكتر من كده. لو مدار الاطلاق دي مش موجوده التيومر دوت بيندكيت مالجمنت جاينت سيل ايه؟ تيومر. تاني الكلينيك 3 طبعا عايز تحفظها احفظها. الامتحان حلو قوي انك انت تكتب اللي في جاينت سيل تيومر في صوب بابل ابيرنس وفي مدار ايه؟ لا ده لما نوصل يوم الامتحان ده هي الاول انك انت تبقى ما تلخبطهمش مع حاجه ثانيه. انما الاحسن لو انت كتبتهم ايه؟ تشرحهم جملين، فاللي عايز يعني اللي عايز يعرفهم يعرفهم. الجلسه تيومر دوت بيعمل ثقاب الابيننس، قلنا ثقاب الابيننس دوت رياكتيف بوم فورميشن. يعني ايه رياكتيف بوم؟ كلمه رياكتيف يعني ايه كلمه رياكتيف بوم فورميشن المكتوبه؟ بوم فورميشن رياكشن نتيجه ريسيشن لمين؟ كوريوسيتي. كوريوسيتي هو بيكون حاجات كده اهو، فبنلاقيها بتدي شكل ايه؟ الثقاب الابيننس. عند الجنكشن، عند الجنكشن بتقول التيومر والشاف مفروض حد بونت كاون هنا بنسميها مدار الفلاج، مش موجوده على الرسمه. لو مدار الفلاج دي مش موجوده نبتدي نشوف في مالينا دي جانشن تيوب. طيب الاوستركوما بقى في الدي اس 3 بتعمل ايه؟ الاوستركوما قال لك لو هي اوستوليتك بتعمل بون ديستراكشن. فاكيد اول حاجه موجوده عندكم في الدي اس 3 بون ايه؟ ديستراكشن لو هي اوستوليتك. لو هي بقى كونت يو بون او حصل وات ايفر، قال لك في حاجتين. في حاجه اسمها جولدن ترانجل، فاكرين جولدن ترانجل؟ طب فاكرين صن ري؟ فاكرين صن ري فينا؟ ولا صن بيرد؟ ساعات بتبقى في الكتب صن بيرد. صن بيرد. هي فكرة ساعات صن بيرد او صن ري. ايه؟ طيب هنبتدي نشرحهم بدل ما توصل يعني خدوا يلا يا سان ري وسان بيرد. الجولدن ترانجل دوت قال لك ده رياكتيف بون فورميشن. انا هشرح ده رياكتيف بون فورميشن وده تيومر بون فورميشن. ده الفرق الاساسي ما بينهم. يعني ايه رياكتيف بون فورميشن اتفقنا؟ يعني بون فورميشن من بروتين بيبقى ايه؟ اريديشن. يعني ايه كلمه تيومر بون فورميشن؟ ده الفرق الرئيسي ما بينهم. عشان هذا نبتدي اشرحه. هذا نبتدي اشرح كوزمان ترانجل او صن ري ابيرنس. الكوزمان ترانجل ده رياكتيف بون فورميشن. والصن ري ابيرنس دوت عباره عن حاجه اسمها ايه؟ تيومر بون فورميشن. رياكتيف بون فورميشن فهمناها ده بتاع الاريديشن بتاع بريوكيوم. تيومر بون فورميشن يعني الصندري ابيرنس دي بتحصل نتيجه، الصندري ابيرنس بتحصل نتيجه ان التيومر نفسه، التيومر نفسه عباره عن بوني تيومر. عباره عن بوني ايه؟ تيومر بالظبط. والبون تيومر دوت البون، البون نفسها بتتكون، البون نفسها كتيومر بتتكون حوالين البلود فاسلز اللي جوه التيومر اللي هي هايلي باسكر. مش التيومر دوت اتفقنا هايلي باسكر مليان ايه؟ بلود فاسل. مليان بلود فاسل. حوالين البلود فاسل ديت بيتكون بون. البون اللي هو ايه؟ تيومر نفسه. فقال لك البون زي البون دوت حوالين ستراكشر بلود فاسل اللي هو مليان بلود فاسل ممكن يعمل حاجه اسمها صان ري ايه؟ هذا هو الصورة الصندية أخيرا. حد فيها الحاجات ديت؟ حد فيها الحاجات البيضة ديت؟ ده احسن صن ري على فكرة. ده احسن صن ري اساسا او الحاجات ديت. اصل انتوا فاكرين الصن ري ده زي اشعة الشمس يعني. الحاجات اللي طالعة دي. خطوط القطر. انت فاكرين صن ري يعني هنلاقي هنلاقي يعني الشمس زي كنا بنسمعها في الثانيه ابتدائي. هي دي. الدكتور بيسرح بينا عيال. الدكتور بيسرح بينا سرحان. انت شايف ده يا عم زي الليله ايوه تبقى دي صدريه كبيره شويه عن الظاهره تمام يا اخي يا جامد يلا يلا يلا ده علينا ايه انت مالك علينا انا مش عارف لما انا اللي اقول لما ناخدها يلا طيب ايه تاني بيظهر البتاع ده اسمه كودمان ترانجل طب حد شايف المثلث ده ولا مش شايفينه برضه لا ما عرفتش ده مش مثلث ده مش مثلث يعني اه هو ده المثلث انت عايز ده يبقى شكله ايه عايز ده هرم ده اللي على الصوره ده اسمه كودمان ترانجل الكودمان ترانجل ده بقى نتيجه الريديشن في الفريوسيا فالفريوسيا لما حصل الريديشن كان المورد ده ممكن من ايه ليه بقى شكله ترانجل ليه بقى شكله ترانجل عشان بيبقى عند التيومر اكثر من البريفري بتاع التيومر بداية التيومر بتبتدي عند التيومر اكتر من الدريفت بتاع التيومر فعشان كده بيبقى شكله ترانجل الحته دي ترى عند التيومر فلوس هنا بتكون بون اكتر من اخر التيومر فعشان كده شكلها ايه ترانجل الحاجات اللي انا شارحها دي انتين وكاتبها في الورق وطلع عيني عشان اجيبها من مصادر محترمه اللي مش عارف تغيرها ما تفكرهاش يعني مش عارف كده ما تفكرهاش حلو قوي لو انت عارف ان ده بيعمل كودمان ترانجل وبيعمل ايه؟ صن ري وده حلو قوي انك انت بعرفه بيعمل صوب بابل ومدرب ايه؟ فلاج زي اي حد تاني ما بيدرس هي صوب بابل هي مدرب فلاج هي صن ري هي كودمان ترانجل طب يبقى لما انتهي كتير على الاس بي في الاخر يمكن يحفظ يا رب نحفظ طيب الثالث بقى يا ابني قربنا نصلي ايه بالك جالك ديبريشن ليه من حته النهارده؟ حته النهارده فلوس ما فيهاش ما فيهاش ايه؟ في تشويق عشان نشوف التيومر ده ايه ده وفي نفس الوقت لازم نعمل سي تي سكان على اللنج لازم نعمل سي سكان على اللنج في حالات الاوس سربوما وحالات اليون سربوما عشان نشوف عدد اللنج في التاسس ولا ما عندوش لنج ايه؟ بتاعتك ايه؟ صوتيشو لا بيجيب بوم كمان بيجيب اثنين يعني البوم بيبان في الام ار اي بيبان صوتيشو احسن بس البوم بيبان طبعا انت قدامك الام ار اي يعني هتشوف السن صوتيشو بس ما تقلقش فعشان كده لو عايزين نشخص بنعمل ام ار اي بنعمل سي جراد بايوبسي ممكن نعمل سي سكان لازم نعمل سي سكان على اللنج قربت اخلص لازم نعمل سي سكان على اللنج لو العين عنده ساركوما تو سكتوت لنج متسس تو سكتوت لنج متسس طيب بعد كده عندنا ايه كمان ممكن بيتعمل معظم هتلاقوا في الورقه مكتوبه ده كلام في الفاتيس دي اعلى عشان البولد ستراكشر في الجوبا ولا كلام في الفاتيس دي اعلى عشان البولد ستراكشر عشان البولد المفروض اذاكر ايه كمان المفروض اذاكر ايه كمان لو انا شاطر المفروض اذاكر الجريدنج بتاع الاوتو ساركوما والليمن ساركوما المفروض اذاكر الجريدنج او الستيجنج اللي مكتوب عندكم في الورقه ديت دي مكتوب عندكم في الورق الستيجنج بتاع كل السوفت تيشو والبون تيومر ساركوما ده الستيجنج بتاع الليمن ساركوما والفايبر ساركوما واللايفو ساركوما كل المصل سكيلتال بون تيومر اسمها ام اس تي اس يعني ايه ام اس تي اس؟ ماسلو سكيلتال تيومر سوسايتي ده الستيجنج بتاع كل البون تيومرز المالجنة لازم احفظه ولا لازم احفظه يا شريف هنعمل ايه؟ في ستيج 1 ايه وبي ستيج 1 دوت يعني لو جريد نو متاسفز يعني ايه كلمه لو جريد؟ يعني ايه كلمه لو جريد؟ ايه؟ ايه؟ لو جريد يعني السيل ما هياش وايد يعني بلاستيك لو جريد يعني وايد ديفرنشيتد يعني لو جريد ماليجنسي ما هواش عنيف قوي يعني ايه لو متاسد يعني ما فيش لونج ايه؟ متاسد ستيج 2 ستيج 2 لو جريد يعني السيل ده وايد ديفرنشيتد ما فيش فيها تاثير ماليجنسي قوي يعني هم بص يا سيدي هم بيشوفوا السيل كده تحت الميكروسكوب في تاثير ماليجنسي ماتوتو سيجر ونيوكليولاي وهايبر كروماتيزم بياخدوا الداتا ديت ويعملوا جريدي فهمتني؟ يقول لك اي تيومر لو هو كويس بيعملوا لك له ايه؟ جريد لو تيومر وحش يبقى هاي ايه؟ هم بيحكوا واحد كلام مع ادم بيحكوا اسيريا فاهمه يقول لك مايتوت فيجر قد ايه؟ برومنت نيوكليولاي قد ايه؟ فهمتني؟ الثالث شكلها ايه؟ وفي الاخر يقول لك التيومر ده يا هاي جريد يا لو ايه؟ جريد يا ميديم جريد فهمت؟ فكل ما التيومر كان هاي جريد ده معناه التيومر اوحش فهمت؟ ما هي بالارقام دي؟ لا يا حبيبي هو بياخد كذا رقم يا ما تتكلم مش بيقول لك كده برضه هو بيقول لك كده برضه هذا يقول لك كده يعني ايه يعني ايه يعني ايه يعني ارقام؟ يعني بص يعني مثلا النيوكليوتيد فيجر تاخد مثلا ارقام من 1 ل 9 يبقى لو كويسه 1 ولو وحشه ايه؟ 9 مثلا ال كومنت كيوبيلاي تاخد مثلا من 1 ل لخمسه او لعنه وفي الاخر يقول لك لو طلع مثلا 40 يبقى لغايه 40 يبقى لو بيه يا ابني ما عرفش الارقام الباثولوجي لا بتاع الباثولوجي يعني ده الحاجات دي بتتحدد بعد ما ناخد الايه؟ البيوك والدكتور تحت الميكروسكوب تبقى لو بيه ده وهايد ايه ده؟ ايه ده؟ ايه في انا بقول ستيج 1 يعني لو بيه نو متاسفين وستيج 2 يعني هاي جريد نو ايه؟ متاسفين ستيج 3 ما يفرقش معايا بقى لو او هاي جريد المهم ان في ايه؟ متاسفين كل ستيج من دول بتقسم ايه؟ اي او بي اي او بي اكوردنج هو لسه جوه العظمه او خرج بره العظمه جوه العظمه بيسموه انترا ايه؟ كومبارتمنتال مش انترا كابسولا وبره العظمه بيسموه انترا ايه؟ كومبارتمنتال لازم احفظ الكلام ده؟ اكتبه في الامتحان الكلام ده؟ الماستر فلتر يومر سوسايتي بعد كده كان لكم كمان حاجه معقده كده اسمها ريت انفستيجيشن بتاع الاوست ساركوما دي بوست جرادد دي ما تكتبهاش ريتن كلاسيفيكيشن يعني دي ريتن باثولوجي ريتن باثولوجي ده بوست جرادد ما حدش يكتبه في الامتحان يا ابني ما تفضلوش في الكاتب بس في العظم يعني لو حد مش شاطر مش شاطر بالوسط اللي بيذاكر من صور بيذاكر من صور بيفضل يذاكر منه لغايه الدكتوراه واللي غيروش بيتخلي ده البيزك بتاعك. يعني انت مثلا بتذاكر من كتر المعادله عايز تبص على حاجه في البيزك تنزلي تفتح ايه تفتح ورق نفس الورق بتاع الباطنه بتاع الدكتور اسامه والدكتور خالد نفس الورق مقبول ايه اسمه ديفيد ومش ديفيدسون. عشان هتعمل زي عادل امام في المسرحيه ده مرجع حضرتك يلا عشان نخلص. يبقى طيب ايه تاني مهم زياده مش في الجدول؟ في بنقص تركوم عشان نعالج العين ونروح حاجه اسمها رول اوف ايت يضحك الصم. دي بنقص تركوم حاجه مهمه قوي اسمها رول اوف ايت يضحك الصم. يعني ايه رول اوف ايت؟ في القص تركوم كده كل حاجه بتمشي بنسبه 80%. يعني ايه نسبه 80%؟ التيومر ده بياخد تقريبا نسبه ايه؟ 80% و20% يحصل في مين؟ التيومر ده بيطلع من المتافسس بنسبه كام؟ 80% و20% يطلع منين؟ من الحته الثانيه. 80% يطلع في اللور ليمب. 80% يطلع فين؟ في اللور ليمب و20% يطلع فين؟ في الحته الثانيه. 80% يطلع راوند النيل في اللور ليمب. يعني 80% يطلع في اللور ليمب. 80% من اللي بيطلعوا في اللور ليمب بيطلعوا فين؟ في النيل. 80% من اللي بيطلعوا في النيل بيطلعوا اللي هو الاند فيبر. اه اللور ليمب ده مهم جدا. يا ابني اهو طيب تاني عشان ما نتوقف عشان ما نتوقف عشان نعالج العين ونروح. حتة الماسكو سكيلتر بتتذاكر مهمة جدا. حتة رولوبيتي في القصة تركوما بتتذاكر مهمة جدا. حتة الريسن باثولوجي مش مهمة قوي. لكن ممكن الريسن باثولوجي. طب نعالج بقى ثلاث عينين ازاي عشان نروح؟ نعالج ثلاث عينين ازاي؟ بتاع الجانسر تيومر دوت قال لك الجانسر تيومر ده مره لاز بناين فممكن نبتدي بحاجة اسمها كلوريتاج. يعني ايه كلوريتاج؟ نبحثه. الجانسر تيومر ممكن نبتدي بالكلوريتاج يعني نبحثه. بس الكلوريتاج دوت لو انا ما كعبتوش كويس وسبت حته من التيومر العين يجي له ايه؟ ريكارد. فالكلوريتاج هيجي له ايه؟ ريكارد. فدلوقتي انا عندي الجانسر تيومر احسن من الكلوريتاج ازاي؟ انا عنده وايد لوكال اكسيجن. يعني ايه وايد لوكال اكسيجن؟ نشيله في سيفتي مارشن. هتقولي طب العظمه حته منها هيتشال بيتحط مكانها بروتيسز. وايد لوكال اكسيجن يعني اتشال في سيفتي مارشن اتشال كويس قوي قوي. طيب لو الجانسر تيومر ده طلع مليجن هضطر اعمل ايه؟ لا لا مليجن الفيكيشن مليجن هنرفع عليه او من هنا انت شايل حته من العظم فلازم تحط بروسيس لازم تحط بروسيس. نفترض عندنا كده ده التيومر في حته هيتفسد. يعني ايه حته هيتفسد؟ عظمه ما ينفعش تتشال. جلسه التيومر مثلا في المجدلة صعب قوي ان يشيل حته من المجدلة فده علاجه راديو ثيرابي. علاجه راديو ثيرابي. علاجه راديو ثيرابي. يبقى جلسه التيومر عشان ما تقولش فيه كل تاج. لو حصل له فريفان بعد كل تاج يبقى العيان دوت هنعمل له وايد لوكال اكستنشن. لو طلع مليجنس هنعمل امبيتيشن. لو ان اكسسبل هنعمل راديو ثيرابي. طيب نعالج مين؟ نعالج القصه ساركوما. القصه ساركوما القصه ساركوما في طريقه كده جديده في علاج القصه ساركوما. قال لك ايه؟ سمعت عن الكيمو ثيرابي؟ سمعت عن الكيمو ثيرابي؟ طيب الكيمو ثيرابي اللي انت بتسمع عنه ده بتاخد بعد العمليه ولا قبل العمليه في الجراحه؟ بعد العمليه. زي ما سمعت عن حد مثلا عمل عمليه وراح خد ايه؟ كيمو ثيرابي. سمعت عن كيمو ثيرابي بتاخد قبل العمليه عشان يقلل السايز بتاع التيومر ويخليه يتكتل؟ في بالظبط. فالقصه الساركوما دلوقتي الايدل ليها بيتعمل لها حاجه اسمها بس ما تقولوش الكلام ده في الامتحان حاجه اسمها تاندوش تكنيك. يعني ايه تاندوش تكنيك؟ يعني فري كيمو ثيرابي فري عمليه كيمو ثيرابي وبعدين عمليه وبعدين ايه؟ كيمو ثيرابي. فالعملية تعمل سامبل بالضبط. العملية ده الايديال دي الفريش سكول ده الايديال ده الايديال سيستم دلوقتي ياخد كيمو ثيرابي قبل العملية يعمل عملية وبعدين ياخد كيمو ثيرابي تاني. طيب العملية بقى بتتعمل ايه؟ زمان زمان زمان كانت اي عملية تقص سرطومة امبيوتيشن يقف عليها عشان تقول راديكال تقص سرطومة هنعمل امبيوتيشن. الكلام ده اتغير دلوقتي بعد ما طلع مدرسة جديدة اسمها مدرسة اللينك سيرفيس. يعني ايه مدرسة اللينك سيرفيس؟ يعني محاولة انقاذ مين؟ اللينك بالظبط. طب محاولة انقاذ اللينك انا دلوقتي افضل انك انت تعمل موارد سوبر ايه؟ اكسجين. بدوس تكون دلوقتي كلام جديد موارد سوبر اكسجين. بس تفتكروا يعني المدرسة دي هايلة ولا برضه ليها عيوبها؟ لا دي عيوبها طبعا. لان لما انت بتعمل وايد لوكال اكسجين في وسط الساركومه هي بقى هايله طبعا لو العين عدى بس انت تبقى وحشه لو حصل لوكال ريكارنت. واللوكال ريكارنت ممكن يحصل ويبعت متاستس والعين ما يكونش من الاول عنده ايه؟ متاستس بالظبط. فعشان كده يعني عليها ديبيت يعني عليك بس انت في الامتحان في الديبيت دي مدرسه ودي مدرسه. في مدرسه بتعمل امبيوتيشن وفي مدرسه جديده بتعمل وايد لوكال ايه؟ اكسجين بسيفتي مارجن. واللي مخليه المدرسه بتاعه الليمب سيرفيس دي يعني واثقه من نفسها قوي ان التيومر كيمو سنسف حلو قوي. التيومر كيمو ايه؟ سنسف. يعني لو في حصل يعني لو ممكن ان انا الحق العيان اللي ما يجيلوش لوكال ريكارنس او متاسس من الساندوش تكنيك اللي انا عامله ان العيان واخد 3 بوست ايه؟ كيمو ثيرابي. طيب هل لو العيان عنده لانج متاسس العيان ده يروح بوست هيموت يعني؟ لا. بيقول لك ايه الكلام الجديد؟ الكلام الجديد جزء الاخر. لو العيان عنده لانج متاسس ثلاثي يتعمل له حاجه اسمها ايه؟ روبيكتو. لما لانج متاسس في المنطقه دوت كتيره كده لا العيان ده ممكن يبقى ايه؟ من اخر الثلاثي لانج متاسس بتعمل لها روبيكتو مين؟ طيب بعد كده عايزين نعالج ديون بس انا زهقت ونيجي عارف عن عالج ديون ايوه البريفيس تريتمنت طناش البريفيس تريتمنت طناش ده من ايام انا طناش. الريسنت تريتمنت دلوقتي بري اوبرز كيمو ثيرابي العمليه بوست اوبرز بايه؟ كيمو ثيرابي. علاج الهيرو ساركوما في ثانيه واحده نفس علاج الاوست ساركوما بالظبط. الفرق الوحيد بينهم ده ان الاوست ساركوما كيمو سنسف انما الهيرو ساركوما ايه؟ ريديو سنسف. يعني لو انت عايز تدي تعمل وايد لوكال اكسجين وتدي راديو ايه؟ ثيرابي. تكفوا على الله. نشوفكم الاربع بكره سيرود عادي بس طبعا حته تيومر دي تقيل انا عارف. وختاما نرجو ان تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.